وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا سلمكم الله بيان الوسيلة في آيات الله عز وجل الكريمة، وقول الله عز وجل في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهي قريبة من معنى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيقول ابن كثير: طبعا هنا توسل بالنداء والضعف، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، النداء والضعف، وأن الشفاء من الله عز وجل، على خلاف في مقصود بنصب وعذاب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، سيأتي الخلاف. يذكر تعالى عبده ورسوله، يقول ابن كثير: ورسوله أيوب عليه السلام، وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده. بعض الناس يبتلى في جسده، بعض الناس يبتلى في ماله، بعض الناس يبتلى في ولده. اجتمع على أيوب ثلاث ابتلاءات في وقت واحد ومدة طويلة، في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه. فلما طال إلى آخر كلام ابن كثير، ثم قال: فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور. يحتفظ بكلام ابن كثير لأنه من أئمة السنة، فعباراته سليمة في باب القدر، في باب الأسماء والصفات، في باب توحيد الألوهية. لاحظ: فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين، فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية الكريمة قال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هناك إني مسني الضر، هنا مسني الشيطان، قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي. فعند ذلك يعني قيل هذا قول، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، ففعل، فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرة وباطنة. ولهذا قال: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ولهذا قال تعالى: وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قيل أن رب العزة أحياهم، يقول حسن وقتادة: أحياهم الله عز وجل له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. قولوا رحمة منا أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته. سبحان الله، من رزق ذلك؟ يعني صبر وثبات، إنابة وتواضع واستكانة، أي فرج أي شدة تزول بإذن الله. وذكرى لأولي الألباب، لذوي العقول، ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة.